الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله والدرس 48 بعد 200، نازلنا في شرح أحاديث كتاب الذكر والدعاء وباب فضل الدعاء، ونختم إن شاء الله في آخر 5 أحاديث أو 6 من هذا الكتاب، كتاب أو باب فضل الدعاء. عرفنا فيما سبق فضل الدعاء، وأنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء وأن يكثر منه، وعرفنا بعض آداب الدعاء، ومعنا حديث أيضا، نقرأ الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا حديث ثوبان، حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1638. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. 3 أشياء في هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن الله عز وجل جعل الدعاء سببا في دفع ما قدره من البلايا والمصائب، والدعاء هو أيضا قدر، هو الدعاء قدر، وجعله الله عز وجل سببا في دفع ما قدره من البلايا والمصائب. فالداعي إنما يدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، داعي إذا دعا الله عز وجل يدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، فقدر الدعاء يدفع البلاء. هذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس معنى أن الدعاء يغير القدر وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لا، ليس هذا معناه. معناه أن الله عز وجل جعل الدعاء سببا في دفع ما قدره من البلايا. ليش؟ لأن الدعاء هو أيضا قدر، والداعي إنما يدفع قدر البلاء بقدر الدعاء. هكذا أيضا لا يزيد في العمر إلا البر، البر يعني الإحسان، بر الوالدين، صلة الأرحام، يزيد في العمر، واضح؟ وجاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، صلة الرحم تزيد في الرزق وأيضا تزيد في العمر بنفس المعنى، بنفس المعنى. فالله عز وجل جعل بر الوالدين، صلة الأرحام، جعلها سبب في طول العمر وزيادة العمر وزيادة الرزق، واضح؟ فهذا معنى نفس المعنى لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني الله عز وجل جعل الدعاء سببا في دفع ما قدره من البلايا، فقدر الله لك هذا البلاء، وقدر لك أن تدعو بهذا الدعاء حتى يدفع عنك هذا البلاء بقدر الله عز وجل، كلاهما القدر والبلاء. فما في إشكال عند المسلم من ناحية فهم الحديث. قال: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه، ولا شك هذا أمر واضح في حياة الناس. كم من الناس بسبب الذنوب حرموا، بسبب الذنب حرم من وظائف، حرم من كثير من الأشياء، حرمه الله عز وجل بسبب ذنبه. السبب هو الذنب، جعل الذنب سبب لحرمان الرزق. فكلها نفهمها بهذا المعنى. جاء حديث، الحديث الذي بعده: لا يغني حذر من قدر، لكن ليس لا يصح، لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وميزة هذا الكتاب ترغيب والترهيب أن الحافظ المنذري رحمه الله في القرن السابع، يعني قبل 800 سنة ألف هذا الكتاب، جمع من كتب السنة أكثر من 16 كتاب، صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والطبراني ومسند أحمد موطأ مالك، 16 كتاب الأحاديث كلها جمعها اللي فيها ترغيب وترهيب. وتعرفون 16 كتاب فيها حديث صحيح والحسن والضعيف والحديث الموضوع، فيه كلها جمعها. ليش؟ حتى يعلم الناس هذه حديث صحيحة في الدعاء، وهذه حديث ضعيفة في الدعاء، هذه حديث صحيحة في فضل الوضوء، وهذه حديث ضعيفة وموضوعة في فضل الوضوء، حتى الناس تعرف. ليش؟ لأن اختلطت الأمور على الناس، كثير من الناس انتشرت بينهم الحديث ضعيفة والموضوعة، ما يعرفوا يميزون. فالرجوع إلى مثل الترغيب والترهيب هذا الكتاب يبين لك ما هي الحديث الصحيحة المقبولة التي في فضل الدعاء أو في صلاة الجماعة، وما هي الحديث ضعيفة والموضوعة في فضل الدعاء أو في صلاة الجماعة. كلها موجودة في هذا الكتاب، 5700 حديث في هذا الكتاب. نحن الآن وصلنا تقريبا النص، اليوم في الدرس 248 هذا الدرس اليوم، وباقي بعد مثل هذا، ففي أحاديث كثيرة بالآلاف. فنعرف طبيعة هذا الكتاب اللي ندرسه. هذا الحديث اللي بعده، الحديث اللي ذكرناه حديث حسن وثابت، الحديث اللي بعده حديث ضعيف جدا. يعني يوم تقول حديث ضعيف جدا، أنت أعلم أنه حديث ضعيف جدا فقط، لا تعمل به، عرف أنه ضعيف جدا. قال علماء الحديث عنه حديث ضعيف جدا لا يعمل به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. شو هذا دعاء؟ جاء في رواية من روايات الحديث عند البزار عند الطبراني، لكن شوف في معنى: لا يغني حذر من قدر، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. دعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، هذا واضح، يعني معناه صحيح، وهذا في رد على الذين يشككون في نفع الدعاء. فالله عز وجل قدر حصول هذا الشيء، فلا يقولون الله قدر هذا، ليش ندعي؟ نقول لا، الدعاء عبادة، والدعاء قد يدفع الله عز وجل البلاء عنك، قد يغفر ذنبك بسبب الدعاء، يرفع درجتك بسبب الدعاء. فالدعاء عبادة، لا تتركها، لا تتركها. فهذا حديث ضعيف جدا. حديث الذي بعده حديث قال عن سلمان: حديث حسن لغيره، يعني حسن لغيره، يعني حديث مقبول يعمل به. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي. نفس معنى الحديث الأول اللي شرحناه: لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني الله عز وجل جعل الدعاء سبب في دفع ما قدره من البلايا. يأتيك البلاء، لكن الله عز وجل يقدر لك أنك تدعو أن الله يسلمك من هذا البلاء، فيسلمك الله عز وجل من هذا البلاء بسبب دعائك. والدعاء قدر من الله، وهذا البلاء قدر من الله، هذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء. نفس الشيء هذا الحديث شرحناه. الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، أفضل العبادة انتظار الفرج. هذا ما قاله النبي، لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا. قال الألباني في ضعيف الترغيب 1015 قال: حديث ضعيف جدا. لكن أنت يوم قلت يوم تقول اللهم يسألك عن فضلك جيد، دعاء مطلوب منك، لكن لا تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الدعاء خاصة سألوا الله من فضله. ليش؟ لا ما صح الحديث، لا يصح، لكن أنت تدعي اسأل الله من فضله يجوز، فإن الله يحب أن يسأل. نعم صحيح أن الله عز وجل يحب إذا دعاه لعبد المؤمن، الله عز وجل يحب هذا العمل الدعاء. أفضل العبادة انتظار الفرج، لا تصح. أفضل العبادة انتظار الفرج لا يصح، غير صحيح، لأن جاء في حديث أخرى أفضل العبادة لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله هي أفضل ما يقال. حديث اللي بعده أيضا حديث ضعيف، روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. شوف الدعاء مخ العبادة، ينشر عند الوعاظ وعند في المجالس، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، ضعفه العلماء، الحافظ ابن حجر والنووي والألباني ضعفه، لا يصح. الدعاء الصحيح أو الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، هذا صحيح مر معنا سابقا. أما الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ لا يصح، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ، لا لا يصح، حديث ضعيف ضعفه العلماء. آخر حديث في هذا الباب حديث موضوع مكذوب، نعرف نعرف، والعلماء يعرفون ويحفظون آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة حتى يستدلوا بها، ويحفظون أيضا آلاف الأحاديث الموضوعة والضعيفة حتى يعلمون أنها ضعيفة وموضوعة، ويحذرون الناس منها، بينون للناس أنها حديث ضعيفة وموضوعة. فمنها هذا حديث موضوع مكذوب، روي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أو يدر لكم أرزاقكم يكثر الرزق، تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. هذا مشهور عند الناس، الدعاء سلاح المؤمن، حديث موضوع لا يصح، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، حديث مكذوب في السند، واحد كذاب هو الذي كذب وأتى بهذا الحديث دعاء سلاح المؤمن. عرفنا فيما سبق 22 حديث منها أكثرها صحيح وثابت في فضل الدعاء، فعلينا أن نكثر من الدعاء، دعاء فضله عظيم يرفع الدرجات، الله عز وجل به يدخل الجنة ينجي من النار بسبب الدعاء، علينا أن نلزم الدعاء لأن الدعاء هو العبادة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.